بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله يكون الدرس الرابع من دروس في رمضان تتعلق بالعدد والعدد القرآني. اليوم إن شاء الله نستمر في مسألة العدد المتعلق باحتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. وبالنسبة للناس اللي ممكن بيحضروا لأول مرة، عام 1992 بدأنا نلاحظ أن في القرآن الكريم ممكن أن يكون هناك بعض النظم التي تؤشر إلى مسألة احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري. إذا هذا كان عام 1992، كان وقتها باقي لتحقق النبوءة إن حصلت 30 سنة. أية نبوءة؟ النبوءة التي وردت في فواتح سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ثم يتم الحديث عن وعد الأولى، ووعد الأولى كان قبل الإسلام، ثم وعد الآخرة يتعلق بإفساد اليهود في فلسطين في هذا الزمان. الآن هذه مسألة. المسألة الثانية، لابد من معرفة ما يسمى بحساب الجمل، وهذا نعرف به في كل مرة. حساب الجمل، المقصود بحساب الجمل أنه العرب الذين اخترعوا الأبجدية، أبجد هوز، أعطوا كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية ضمن نظام معين، بحيث كما قلنا عندما نقول مثلا محمد الميم 40 ثم الحاء 8 ثم الميم 40 ثم الدال 4، المجموع 92 هو جمل محمد. جمل محمد. الآن قلنا وقدمنا بمقدمة التالية، طالما أن الجمل قبل الإسلام بقرون وأصبح جزء من لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن ما الذي يمنع أن يكون في القرآن الكريم أسرار تتعلق بالجمل؟ لما بحثنا واستقرأنا خرج كثير من الملاحظات المدهشة المتعلقة بموضوع الجمل. هذا نتحدث فيه في محاضرات الإعجاز العددي في القرآن الكريم، أو في المحاضرات المتعلقة باحتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي 1443 هجري. وجيد نلفت الانتباه مثلا أهل المغرب بشكل عام أنه ترتيب الجمل عندهم يختلف عن الترتيب في المشرق. الترتيب في المشرق هو الأصل، لأنه قلنا هذا قبل الإسلام. في المغرب العربي ممكن يختلف الترتيب شوية ومع القيم العددية. ثم لاحظنا أنه هناك عدة لغات، ما يقرب من أكثر من 10 لغات، 13 لغة تقريبا وجدناها تستخدم أبجديات لها قيم عددية وفق القيم في العربية. مثلا اليونانية، اليونانية أخذوا مبدأ الأبجدية العربية ثم أخذوا القيم العددية، لذلك تجد عندهم أبجد هوز تقريبا قريبة جدا من ألفا، بيعطوها واحد، بيتا بيعطوها اثنين، بالطريقة نفسها الموجودة في العربي. طيب الآن، ثم أي حساب جمل ظهر بعد الإسلام بعد نزول القرآن ما لنا علاقة فيه، لأنه في هناك ناس طوروا في موضوع الجمل واستخدموه حتى في الشعوذة. وكان لما بده إنسان مثلا يخطب امرأة بيحسبوا اسمها واسمه، اسم أمه، اسم أمها، ويشوفوا أنه بيناسب الزواج ولا بيناسبش. هذا طبعا كلام غير مقبول، ولذلك وجدنا أنه العلماء يقفوا موقف سلبي من كثير من صور اللي كانت تستخدم في عصور، وخصوصا عصور اللي حصل تخلف فيها أمية في المجتمع الإسلامي. استخدموا فيه الجمل في الشعوذة. نحن نأخذ الجمل ببساطة إنه الألف واحد الباتنين خلاص، ثم نحاول أن نستقرأ، ومن خلال الاستقراء وجدنا توافقات عددية كثيرة جدا، ومن ضمنها أمور لها علاقة بمسألة زوال إسرائيل 2022. إذا موضوع الجمل الموجود عندنا يختلف عن ما تم اختراعه، خصوصا فيما بعد من بعد الإسلام في مسألة الجمل واستخداماته. أمر آخر أنه سبق لفتنا الانتباه دائما في كل المحاضرات، أقصد أنه تم استكشاف ما نسميه بالعدد الميزان، الميزان 456، هذا العدد 456 من القرآن الكريم، وعندنا محاضرة تقريبا ساعتين إلا ربع موجودة في قناة إسلام نون لمدة ساعتين إلا ربع كما قلنا، نبين فيه كيف تم استكشاف الميزان 456. وهذا العدد أخذنا جمله 456، أخذنا جمله 456، فكان الجمل هو 1548. هناك تطبيقات في كل درس يلاحظها المشاهد أنه نطبق في موضوع الميزان هون. طبعا هذه المحاضرة أيضا سيكون فيها تطبيقات في الميزان 456 أو جمله 456. إذن نبدأ يا عماد، نبدأ نركز هناك. إذن 456 وهذا جمله 456، 456. الآن نلاحظ هنا في بعض الأخوة أخذ، جيب عندي عماد هون، سبق في محاضرات سابقة أخذنا ترتيب كلمة الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الأقصى من بداية المصحف، من نهاية المصحف، وقلنا أنه من بداية المصحف 35,989، من نهاية المصحف 41,419. بعدين شفنا الفرق، شفنا الفرق، كان هذا تطبيق. في درس آخر استخدمنا فإذا جاء وعد الآخرة، أخذنا كلمة الآخرة شفنا ترتيبها من بداية المصحف، ترتيبها من نهاية المصحف. ففي أخ اللي هو يعني اقترح مسألة الفروقات، أخذ كلمة تبذر، تبذر اللي هي موجودة في سورة الإسراء. طب لماذا كلمة تبذر؟ لأنها الكلمة اللي ترتيبها في سورة الإسراء 361، 361 هو جمل المسجد الأقصى كما يكتب في المصحف، يعني الأقصى تكتب الألف وقيمتها واحد، الأقصى كما يكتب المصحف 361، فهو أخذ الكلمة 361. طب ليش أخذها هي الكلمة 361؟ لأنها كما قلنا ترتيبها في سورة الإسراء يوافق جمل المسجد الأقصى. وكنا سابقا في محاضرة سابقة أخذنا ترتيب الكلمة 361 في سورة الإسراء والكلمة 1063، 1063 اللي هو الذي باركنا حوله، المسجد الأقصى 361، الذي باركنا حوله 1063. أخذنا الكلمتين، وهذا من أضخم على فكرة الدروس وأكثر دلالة في موضوع زوال إسرائيل 2022، الكلمتين، الكلمة الأولى 361 تبذر، وكلمة يلبثون في الآية 76 ترتيبها 1063. هذا يحتاج إلى درس كامل، احنا أعطينا جزء منه، وشيء مدهش موقع الكلمتين. هو الآن خطر في باله، طب لماذا لا نأخذ كلمة تبذر اللي هي الكلمة 361 في سورة الإسراء من بداية المصحف ومن نهايته، من بداية المصحف ومن نهايته، ثم نلاحظ الفارق. ركز هون يا عماد، تبذر ترتيب كلمة تبذر من بداية المصحف، ها ايوه 36,339، ومن بداية نهاية المصحف 41,069. الفرق بين الترتيبين هذا 4,730. 4,730. طب ما هو 4,730؟ هو فتح الأرض المقدسة، الأرض المباركة أكثر تعريف هون. فتح الأرض المقدسة، هذا فتح الأرض المقدسة. الأرض المباركة فلسطين، إذا بتلاحظ يا عماد تعريف كامل. 2022، هذا جمل 2022. إذن فتح الأرض المقدسة، الأرض المباركة، فلسطين 2022. هذا كلمة إيش؟ تبذر، اللي هي 361 في ترتيب السورة، يعني كلمات السورة، سورة الإسراء يعني، سورة الإسراء. طب الآن نستخدم الميزان. هنا استخدام جمل 456. 456. إذن 4,730 ناقص 1,548 يساوي 3,182. 3,182. ما هو 3,182؟ فتح بيت المقدس فلسطين 1,443. الجميل هون إنه هون 2022 وهون 1,443. طيب الآن الآية من سورة الإسراء، قول الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هي تنتهي الآية هون سجدا. الآية اللي بعدها جيب عندي يا مات. الآية اللي بعدها: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لاحظ إذن ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذه الآية على فكرة، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هي جاءت تعقيب على وعد الآخرة في نهاية السورة. الله سبحانه وتعالى يقول في نهاية السورة في الآية 104: وقلنا من بعده، يعني فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، هي اسكنوا الأرض فلسطين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا، يعني سكن الأرض أولا سيؤدي فيما بعد للوعد الأول، اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية جئنا بكم لفيفة. وهذه شرحناها في دروس تحت عنوان نظرات في مقدمات سورة الإسراء، يعني 9 دروس. فهون وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به الوعد. بعض الناس يقول القرآن، طب ما هو القرآن يتكلم عن وعد الآن، ثم الآية اللي بعدها تختم بقضية الكلام عن الوعد اللي هو قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعني يتلى عليهم الوعد وما ورد في القرآن والواقع، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن، يعني بمعنى نعم هنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فخلينا في الآية الآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ونشوف شو علاقة جملها بموضوع زوال إسرائيل، لأنه طالما أنه إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إذن جمل هذه الآية كم يا عماد؟ 5,579. وهو فتح الأرض المباركة فلسطين 2022 ميلادي 1,443 هجري يكون جمل الآية. وطبعا لابد أن تكون هذه الآية هي اللي لها علاقة بموضوع. طيب هون خلي عندي هون يا عماد. ثم 5,579 لعله الدرس القادم إن شاء الله ممكن نبين هذا 5,579 ما علاقته بالميزان بشكل عام، بس الآن ما حبيتش أفصل هون وعلاقة هذا الرقم بالميزان، لعله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب طب الآية 104، الآية 104 اللي هي قل وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من سورة الإسراء طبعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، هذه الآية 104. مثال هذا ترتيبها على فكرة من نهاية المصحف 4104. هذا إذا بدأنا من نهاية المصحف. احنا سبق تحدثنا طويلا في قضية ترتيب تحدثنا في ترتيب الآيات من بداية المصحف من نهايته. هنا اليوم حبيت أعطيك نتف قبل ما أدخل في موضوع فيه تفصيل، أعطي فقط لفتات تضاف للماضي. قبل شوي إذا شفنا الآية قل آمنوا به، الآن بدنا نشوف طب ترتيب الآية اللي هي مشهورة كثير، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. ترتيبها من نهاية المصحف كم؟ 4104. هذا 4104 لنا حديث طويل حوله، لكن بكفي هذا الترتيب من نهاية المصحف للآية، بكفي أنه نفهم أنه هذا هو ما يلي: فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 2022 للميلاد 4104. طيب جيب عندي عماد. في درس سابق تحدثنا عن الهدنة الثانية وشفنا العجب. ايش الهدنة الثانية؟ اسرائيل لما قامت على فكرة حرب 48 على فكرة 48، وهون جيد ألفت الانتباه لشيء كان في درس من دروسي في حرب 48. في حرب 48 يا عماد كان القائد العام للجيوش، ما هي الجيوش العربية اللي دخلت، مين القائد اللي قاد هذه الجيوش؟ جلوب باشا انجليزي. شوف بده يكون قائد الجيوش مشان ايش؟ يمنع احتلال فلسطين من قبل اليهود. جلوب باشا هذا القائد العام، والقائد التنفيذي الميداني برضو كان انجليزي. ولو قلنا كان هناك تقريبا 10 أفواج بقودها 7 إنجليز و3 عرب، هذه حرب 48. طيب ممتاز. الجيوش العربية يعني الجنود ولا شيء على أرض المعركة لما قاتلوا تقريبا اليهود انهزموا هزيمة منكرة. فكان في قرار، دقق معي الآن، فكان في قرار بهدنة وافق عليها اليهود والعرب، لاحظ وافق عليها اليهود والعرب. هذه الهدنة كانت في 10/6/1948. هذه الهدنة كانت شهر. طب يجي تسألهم انت يعني الزعمات العربية، انتوا الان الجيوش مقتحمة، الجيوش العربية واليهود بيهزموا، ليش شهر؟ يعني ايش بيستفيد من هدنة شهر؟ مشان شو يعني؟ مشان شو؟ فيبدو انه السياسيين اللي بيحكموا في البلاد المختلفة قالوا للجيوش انتوا مش يعني بقدروش يقولوا لهم انتوا مش فاهمين، الله خير بيتكم مش فاهمين، انتوا بتقاتلوا اليهود وبدكم تزيلهم، ايش؟ مش فاهمين انتو؟ مش فاهمين طبعا، ومش فاهمين اللعبة. طيب شو اللي حصل؟ شهر استمرت الهدنة، واذا به لما بتبدأ المعارك بنهاية الشهر يعني 10/6/10/7، اذا 11/7 11/12/13/14/15/16/17/18 كانت الهدنة الثانية. 8 أيام يا عماد، يعني 7 قصدي، 8 أيام قتال، وإذا بالجيوش العربية قال مهزومة. طب أنتوا كنتوا قبل شهر، أنتوا بعضهم برر أنه أجت أسلحة لليهود وتفاصيل إيش؟ والهدنة شهر ليش؟ بعدين منعتوا السكان الأصليين في فلسطين بعد ما كان في وكمان في كمان من العرب جاءوا من الخارج، سواء كان من لبنان أو من سوريا أو من مصر أو شك أجو. الميليشيات العادية هاي كانت هي اللي بتهدد وجود إسرائيل، منعوا منعوا اي انسان انه يحمل سلاح ضد اسرائيل لانه الجيوش العربية تدخلت وهي اللي بدها تقوم. هي بدها تقوم بالدور. 8 ايام كانوا مسلمين. اكتشفوا بعدين انه في اراضي كيف بدنا نتنازل فيها لاسرائيل مش محتلتها. ففي معاهدة رودوس تم تسليم المثلث 500,000 دونم في 49 تسليمه لاسرائيل. واللي خطط الحدود كان في المعاهدة في المعاهدات ويضبط اللي هو القائد التنفيذي اللي قلنا عنه الانجليزي اللي كان بقود الجيوش العربية. خليهم يفهموا بعض الناس لانه مش عم بفهموا شو القصة. شو القصة في 48 وشو القصة في 67 وشو القصة اليوم كمان. شو اللي بصير معنا اليوم حتى يفهموا. الغريب انه بقيت الزعمات موجودة. بقيت تورث وقيم وحط. وجابونا كمان ناس قال سموا حالهم ثوريين طلعوا جواسيس اكتر من اللي قبلهم. ماشي. خلي. الان شو جاب الكلام هذا? شو جاب الكلام هذا? بدنا نحكي عن تاريخ الهدنة. الان بدنا نشوف الهدنة التانية. شفنا الهدنة التانية. بدنا نشوف الهدنة الاولى. 10/6. هل كانت برضو لها علاقة بوفاة اسرائيل? زوالها يعني? نشوف. الهدنة كانت يوم الخميس 2 هذه الأولى يا عماد 2 شعبان 1367 هجري 10 حزيران 1948 كانت الهدنة الأولى. هاي 2 معروف مين اللي بدأ بطلب الهدنة. انت الأمم المتحدة كانت تتدخل يا عماد. 2 شعبان هذا جمل شعبان 1367 10 حزيران هذا جمل حزيران 1948 شو اعطاني عماد 4,026 نستخدم الميزان الان هاي الميزان 456 شو اعطاني هذا 1570 شو هو هذا المسجد الاقصى 2022 1443 جميل طيب لاحظ يا عماد الان بدنا نقيم جمل 456 شو اعطاني 2478 لاحظ شو هو هذا على فكرة 2478 على فكرة بينقسم 8 أقسام 8 لكن أنا بدي أكتفي اليوم ب يعني القسم هذا الآن اللي هو المسجد الأقصى 2022 ميلادي المسجد الأقصى 2022 ميلادي طب هاي كمان بدي أقيم لاحظ أنا في الأول شو قمت 456 مش هيك عماد بعدين 456 والان بدي اقيم ايش التنين شو اعطاني لحالها 2022 طيب ليش ما اضيف الخميس شو اعطى يا عماد 4767 وهو الذي باركنا حوله فلسطين 2022 1443 وبدنا نذكرهم يا عماد انه احنا برضو شفنا في درس سابق اللي هو مؤتمر بال المؤتمر بال كيف كان يعلن عن وفاة اسرائيل وهي الهدنة الاولى تعلن عن وفاة اسرائيل وبشكل مدهش الهدنة الثانية 18/7 بتعلن عن وفاة اسرائيل يعني توافقات عجيبة الان خلي عندي هون الآن إضافة لكل ما قيل في 12-13 محاضرة درس سابق وغيره في عبارات نستخدمها دائما يا عماد مثلا المسجد الأقصى يا ما استخدم هذا التعبير أنت شفت الآن قبل شوي المسجد الأقصى ثم تعبير فتح لأن هو التعبير الإسلامي فتح الآن بدنا نشوف التوافقات العجيبة على مستوى الأعداد لأن هنا القضية قضية ضخمة وعلى ما يبدو إلها علاقة كما سبق قلنا مش فقط بزوال إسرائيل هذا زوال إسرائيل يبدو موضوع إسرائيل هي تجربة هيك وامتحان واختبار للأمة عبيمة تصبح قادرة على إنها هي تكون ذات بعد عالمي فلما تقدر تحل المشكلة معناته قفزت لما هو أضخم اللي هو يتعلق بعالمية الإسلام كما قلنا وراءه ثم هذا بيكشف الآن عن سيطرة كونية، لأنه لا يعقل كل هذا يكون مصادفات. نشوف شو هو. هذا فتح عمر، وهذا فتح صلاح الدين، وهذا 2022. طيب نشوف كل واحد لوحده، نقول بهذا الشكل. المسجد الأقصى 636 ميلادي، هذا فتح عمر. المسجد الأقصى 1187 ميلادي، فتح صلاح الدين. المسجد الأقصى 2022 ميلادي، شو أعطاني؟ 5213. بدي أستخدم الآن إيش يا عماد؟ الميزان. هاي قمنا 456-456. شوف العجب. طبعا أنا الآن كنت جبت النتيجة هاي لأنها نتيجة عجيبة. لاحظ العجب إيش يا عماد؟ 2022-1443، وهو أيضا 1187 الثاني والثالث. فتح الثاني والثالث. 1187-2022 اللي هو 2022-1443. طيب نشوف الآن، نستخدم الميزان إيش؟ جمل الميزان شو أعطى يا عماد؟ 3665. هذا أعطى نتيجة يعني أقل ضخامة. المسجد الأقصى 1187-2022 ميلادي أعطى 2. هذا أعطى 2 على فكرة، ولكن شو الآن أضيف إله؟ المسجد الأقصى 1187-2022 ميلادي. جميل؟ طيب شوف الآن يا عماد، المسجد الأقصى بدي أخذ الآن، بدي أخذ فتحين، اللي هو أنا أخذت 3 فتوحات، الآن بدي أخذ الفتح الأول والأخير ثم أخذ الثاني والأخير. خلينا في الأول والأخير. المسجد الأقصى 636 ميلادي، المسجد الأقصى 2022 ميلادي. خليك معي هون يا عماد هون. إذا بدي نلاحظ ما يلي. أولا بهذا النمط بدي أخذ 3 فتوحات يا عماد، واخذناها تمام. قمنا 456 وقمنا 456-456. شفنا العجب. طيب الآن بدي أخذ الأول والثالث والثاني والثالث. إذا إحنا أخذنا 3، بعدين الأول الأول والثاني والأخير، والثاني والأخير، لأنه العلاقات كلها وين لازم تنصح؟ يعني إذا علاقة الأول بالأخير وعلاقة الثاني بالأخير، وإحنا أخذنا علاقة الأول والثاني بالأخير تمام. طيب نشوف الآن، المسجد الأقصى 630 ميلادي، المسجد الأقصى 2022 ميلادي، شو أعطاني يا عماد؟ 3570. شفناه قبل شوي لما قمنا 1548، شو أعطانا؟ 2022. وهو شو هو؟ المسجد الأقصى 2022-1443 اللي هو سبق معنا يا عماد، ظهر معنا اللي هو هذا، اللي له علاقة بإيش يا عماد؟ بالهدنة. اللي له علاقة بالهدنة تمام، وله علاقات أخرى هذا الرقم. هيو اكتشفناه وين؟ هيو تمام. إذا أعطانا 2022، وهو نفسه أصلا هو المسجد الأقصى 2022-1443 3570. طب نشوف، نقيم منه 456 يا عماد، نفس العدد هذا، شو أعطانا؟ 3114. وهو فتح المسجد الأقصى فلسطين 1443 هجري. هجري. الآن بدنا نأخذ الثاني والثالث. أخذنا الأول والثالث، الآن نأخذ إيش؟ الثاني والثالث. المسجد الأقصى 1187 ميلادي، المسجد الأقصى 2022 ميلادي، شو أعطاني يا عماد؟ 4121. جيب لي هون 4121. لو رجعوا لمحاضرة عجائب السنين، راح يكتشفوا انه هذا 4121 هو قانون، قانون في علاقة السنين بعضها بعض من 1976 ان كنا دارسين احنا، من 1976 مثلا ل 2041، 1976 لكذا، هذا واحد من ثلاث قوانين في علاقة السنين بعضها مع بعض لها علاقة ب 2022. هي الان ظهر لنا في الفتح الثاني والثالث 4121. طب ايش هو يا عماد؟ ايش هو؟ لاحظ شو هو. فلسطين 2022 للميلاد 1443 ايش؟ للهجرة. طب نستخدم معاه ايش؟ الميزان. شو اعطاني؟ 2117. 2022 ميلادي. جيب عندي هون. انا في المحاضرة السابقة يا عماد، وفي الاخوة انتبهوا، والهذول اللي منتبهوا بدل على انهم هم يراقبوا بيكونوا منتبهين وفاهمين كل قضية. اذا بتذكر انا قلت لك الجمع هذا بيعطيش 2117، فاضفت انا المسجد الاقصى، فصارت هيك المسجد الاقصى 1443 هجري، وهذا 2117 هو ايش؟ 2022 ميلادي، فانا برضو حذفته وحطيت 2022. لا هو انا كان لازم انتبه انه انا بتعامل مع ال 456 بس، فهي كانت اذا القضية متعلقة ب 456 بس الان يبدو من خلال، لانه صايمين بالك ما اظنش. المهم انه حتى لما عدلناها وهي طلع نتيجة جميلة واجمل، لكن لازم انا اضيف ال 456 في حين، فطلع معي 2117 اللي هو 2022 ميلادي. هيو كمان هون لما قمنا من 4121 456 456 اعطانا 2117 اللي هو 2022 ميلادي. تمام. الان هون يا عماد، طبعا استخدمت المسجد الاقصى 630 و 1187 و 2022، طب ليش ما استخدم مع الهجري يا عماد؟ ما هو الهجري 15 عمر، 583 صلاح الدين، 1443 ابو صارمين. تمام. في ناس بضلهم يسألوا على فكرة شو اسمه هذا اللي بده يفتح. طب حتى لو عرفنا اسمه مش راح نقول، لانه احنا قلنا ما بصير يعني ننصرف عن الهدف الاساسي، انه الناس يدركوا انه ممكن هون في احتمال زوال اسرائيل اللي هي اصلا اساس المشاكل كلها، وهي مشروع غربي. على فكرة الغرب الان بدأ يشعر انه هو مشروع يعني غير ناجح، وانه مكلف، وانه في كثير متغيرات الناس مش عم تلمسها فيما يتعلق باسرائيل، وهل هو مشروع يعني ممكن ان يبقى على ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية، هذا موضوع ثاني. لانه بعض الناس يقول لك مش مبين، انا مبين. هو لو كان مبين في ضرورة انه القرآن يتحدث لك قبل 1400 سنة عن قضية ضخمة لها علاقة بعالمية الإسلام الثانية، إن شاء الله نشوف. بعدين الأرض المباركة هي اللي لاحظ المسجد الأقصى 15، إيش يعني 15؟ هذا اللي قبله هناك 630 ميلادي، 15 هجري، فتح عمر بالهجري، وهي هجري. والمسجد الأقصى 583 إيش يا عماد؟ هجري. اللي هو مين يعني؟ صلاح الدين. والمسجد الاقصى 1443 هجري، شو اعطاني؟ 3778. شوف ما اجمله، 2022 ميلادي 1443 هجري. كيفك؟ طب شو رايك نشوف اثنين؟ مش هذا هو لاحظ عماد، مش هذا هو مجموع ثلاث فتوحات هذول؟ مش هذا هو؟ ومش هذا الان مجموع ثلاث فتوحات بالهجري؟ مش هذا؟ طب ليش ما ننقصهم من بعض ونزيدهم لبعض؟ هاي التنقيص وهي الزيادة. تمام؟ يعني بصير هيك، بصير المسجد الاقصى 630 ميلادي، المسجد الاقصى بعدين بعد ما المسجد الاقصى 15 هجري، كله ست مجموعات نجمعهم كلهم مع بعض. اول شيء الفرق بينهم ثم مجموعهم مشان ما يكونش في مجال للصدف. نشوف نشوف الآن الفرق. هذا مجموع الميلاديات اللي شفناها ناقص الهجريات شو أعطاني؟ 1435. شو هو 1435؟ هو 1435 مش ضخامته زي اللي راح يجي الجمع، يعني هون ناقص على فكرة. أعطانا فتح صلاح الدين بالتفصيل اللي هو المسجد الأقصى، فلسطين 27 رجب، 7 يعني 7 رجب 583 هجري، أعطاني الفتح بالهجري لأنه هو الفرق بين ميلادي وإيش، وأعطاني فتح صلاح الدين 1435. تمام؟ إذن المسجد الأقصى فلسطين 27/7/583 هجري، مع أنه إحنا أعطينا محاضرة كاملة حول علاقة فتح صلاح الدين ب 2022، محاضرة كاملة. طب نشوف الآن المجموع، هذا الميلادي فتوحات الميلادية وهذا الفتوحات الهجرية، هاي مجموعهم شو علاقته ب 456 يا عماد؟ 6987. شو هو 6987؟ لاحظ 2022 2022 ميلادي 1443 1443 هجري. انت ملاحظ الجمل؟ هذا فيما يتعلق بايش؟ هذا فيما يتعلق بالاضافه. الان احنا شفنا لما نقصنا من بعض اعطانا اليوم بالضبط اللي فتح فيه صلاح الدين، لما جمعنا واذا به بفاجئنا بيقول لنا 2022 2022 ميلادي 1443 1443 هجري. طيب ليش ما نستخدم يا عماد للمعرفة شوية تعبير فتح بدل المسجد الأقصى؟ فتح 15، فتح 583، فتح 1443، مشان تأخذ كلمة فتح، مشان تأخذ إيش؟ تأخذ يعني صدقية التعبير هذا، والنتائج أصلا النتائج الموجودة بكثرة تكفي، بس هنا برضو أشياء مدهشة. لاحظ شو طلعت النتيجة يا عماد، 3500 وإيش؟ 5. شوف المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 1443 للهجرة، مع أنه هون إذا بتلاحظ مش جمل، هون أرقام. ها؟ أعطاني الفتح الأخير. شوف الجمال يا عماد، هون لاحظت شو قلت أنا، فتح 15، شو الناس راح تقول؟ وين الميلادي او وين الهجري؟ وين الهجري؟ وين الهجري؟ هاي الهجري، هاي الهجري، فتح 15 هجري، فتح 583 هجري، فتح 1443 هجري، شو اعطاني؟ 4159. نستخدم ايش؟ الميزان. الميزان، لما استخدمنا الميزان شو اعطانا؟ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 1187، يعني الوسط، أعطانا الفتح اللي هو فتح مين؟ صلاح الدين. صلاح الدين. طيب لاحظ الآن نشوف الميلادي يا عماد، نشوف الميلادي. ها؟ فتح 636، فتح 1187، فتح 2022، شو أعطاني؟ 5309. نخصم منه إيش؟ هون شو خصمنا؟ 456. هون الميزان 456 أعطى 3761. طب شوف شو هو هذا، فلسطين 2022 ميلادي 1443 هجري. شو كمان هو يا عماد؟ فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى، فلسطين 1443 هجري. طب شوف الآن، يعني هذا فقط لزيادة زيادة على الدرس، ملاحظة جميلة. المسجد الأقصى 2022 المسجد الأقصى 1443 شو أعطى؟ 3931. طب نقيم منه إيش اللي كمنا هون؟ شو كمنا هون؟ وشو كمنا هون؟ نفس الإشياء. لاحظ شو هو المسجد الأقصى 2022، هيو نفسه هذا هو هذا. شوفك شفت الجمال؟ طب شو جاب الرقم هذا يا عماد؟ احنا هون جمل، هون المسجد الاقصى 2022 المسجد الاقصى 1443، استخدمنا الميزان وهذا بيدل على صدقية الميزان، هذا جمل الميزان. شو اعطاني؟ المسجد الأقصى 2022، شو جاب 2022 وإحنا متعامل مع جمل كنا؟ طب نشوف الآن، شوف هاي عماد، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 15,583,443 شو أعطاني؟ 2022,1443 2022,1443 هو بعض هذه الملاحظات كانت، جيب عندي هون يا عماد، بعض هذه الملاحظات كانت ضمن سياقات أخرى، لكن هنا احنا الآن ضمن سياق جديد. اللي بيحضر لأول مرة ممكن ما ياخدش الانطباع كامل، اللي عنده خلفية وننصح بالرجوع لكل المحاضرات للمهتمين، أمر مدهش وممكن يفتح باب حتى في علوم تتعلق بالزمن، تاريخ، تتعلق حتى بالأعداد، عجيب التوافقات هاي كلها، المسجد الأقصى وأهميته في تاريخ البشرية وكونها الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، مبارك فيها للعالمين، لذلك هو ما يحسم فيها من تحديات على فكرة دائما تنعكس عالميا. سبق لما قلنا في موضوع اليرموك مثلا، معركة اليرموك ضمن التعديلات الجديدة خرجت من إطار الأرض المباركة المقدسة، أقصد هي على مشارف اليرموك، ما هو مشارف فلسطين، ومعركة اليرموك اللي هي كانت على مشارف فلسطين على فكرة أول بداية، قبلها على فكرة أجنادين في فلسطين، ما هي اللي أدت على فكرة إلى انتصار اليرموك، قبلها فيه كان انتصار ساحق ومهم كثير، بس اشتهرت اليرموك أكثر، كانت أجنادين وأجنادين في فلسطين ثم اليرموك، واليرموك هذا الانتصار الحاسم أجنادين ثم اليرموك غير مجرى التاريخ فيما يتعلق بالدولة الرومانية. لما صار في تحديات تتعلق بالمغول، قبل المغول طبعا الصليبيين، عندك الصليبيين معركة حطين، وحطين وين موجودة؟ في فلسطين، تمام؟ ثم تصور على مستوى قديش تغير العالم، حتى أوروبا لما رجعت مهزومة، بتقدر أنت تبدأ لما تنظر في التاريخ تجد أن بداية النهضة الغربية العلمية من خلال اختلاطهم بالمسلمين فعلا وهزيمتهم في فلسطين، رجعوا بمتحضرين من خلال المخالطة 200 سنة أكثر. طيب الآن حطين، ثم أجوا المغول، معركة عين جالوت، وين عين جالوت يا عماد؟ في فلسطين، وتحول عالمي كان. كان المغول على فكرة بهمجيتهم كانوا مقتحمين إلى درجة وصلوا تقريبا في احتلالهم 35 مليون كيلومتر مربع، وكانوا راح يعني يهزموا كل أوروبا، أجل الإسلام وقف مدهم وحولهم لمسلمين، وأقاموا إمبراطوريات قرون مسلمين، منها مثلا إمبراطورية الإسلامية في الهند. فهو المغول تحول عالمي، وحتى نابليون احتل مصر وكان عنده نية يحتل الشرق الإسلامي في فلسطين، خلال أشهر قليلة تم وضع حد له، وهزم في مصر وهزم في أوروبا، حتى كان عنده مشروع دولي، تمام؟ إسرائيل هاي وين موجودة إسرائيل يا عماد؟ فلسطين. معناته زوالها رح يكون له انعكاسات برضو، إيش؟ كله دائما عالمي، انعكاسات عالمية تاريخية عالمية موجودة في فلسطين. التحدي وتحدي الدجال وين بيكون؟ وين بينتهي تحدي الدجال اللي ما بوقف وجهه أحد؟ فلسطين برضه. فلسطين، شو هالصدف هاي؟ وين تحدي يأجوج ومأجوج اللي بيقتحموا أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد عليهم في صحيح مسلم؟ لا يداني أحد عليهم يعني في فلسطين يأجوج ومأجوج، بينتهي التحدي في فلسطين. شو هالصدفة هاي؟ تاريخيا شفنا، وفي هاي النبوءات من الأحاديث الصحيحة منشوف فيما يتعلق ب ثم انه اصلا الحديث عن هذه المرة وهي من اضخم التحديات القرآن يتحدث عنها من 1400 سنة، يتحدث عنها من 1400 سنة، من أجل أنه لأنه اليأس ممكن يؤدي كما قلنا إلى الإحباط المؤدي إلى التفريط بالحقوق. ثم أنت صاحب رسالة أصلا عالمية أنت كمسلم، وهذه التحديات على فكرة وكل العالم، كل العالم تركيزه هون في الأرض المقدسة، ثم كيف تنحل المشكلة هون ومين اللي بحلها وإيش هم هذول البشر، إيش هم هذول البشر، هذا يبدو اللي هو الفتح الحقيقي اللي هو الفتح الفكري. ها لكن الناس تحتاج أحيانا تشوف على أرض الواقع. دائما على فكرة القوى العظمى تظهر بعد معركة حاسمة، معركة حاسمة تظهر الدول العظمى. فهون مش المقصود احنا بالدرجة الأولى انه اسلام دولة عظمى، بقدر ما هو اسلام يقتحم العقول والقلوب على مستوى عالمي، لانه المسلمين ناموا قرون فضاعت البشرية، فالآن العودة من اجل حمل الرسالة والاستمرار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.